بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. الحلم ثغب في الأدم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في نوم النعيم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسب. وشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضياء الشمس السهام في مشرق أو مغرب. ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الشرب جمع الندما، والشرب حظ قسما، والشرب فعل علما، وقيل ماء العنب. الخرق ما قد عظما، والخرق حر كرما، والخرق حمق لؤما، فمنه ذاك فمنه كن ذا هرب. عذلك للمرء اللحى، وقشرة العود اللحى، وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما، وألحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العربي. أفرمي الحرة الحجارة، حربة شيء أوتي ببرد أوتي، أتي حجارة يعني برد، أو تري أرض مثلا ذات حرة، أو تي أو زاوية خاوني حرية، وأتي خاوني برد، وأتي أو زاوية بردي زورة، فأتي حرة يعني شيء برد. يعني برد. وهروها أفرميت والحرة الحرارة، حرة وتحرارت، وتحرارت شمس قرمي خور، يأخذ قرمي مطلقا. ومن دعاء العربي رماه الله بالحرة والقرة. أحمدي خوش معنا ليت حر قرمايا، خر سرمايه، زمهري سالي سختي سرمايه، هجيرني وروي سختي قرمايه. دعاء عربة علين شي عليه توش بو، يعني خايف الرجال توشي كا توشي شيكا توشي حر وقريكا، واتا توشي عطشو تينويتيو قرميو قريكا، واتا سرماو ترزا، يعني او فري سرما كواتا حرة ببرد أوتريد، حرة بقرمي أوتريد. والحرة أي حرة هي المختارة من محصنات العربي. كلا المختارة من محصنات العربي يعني بس فيو يا أفرتاني هل بجيردا وداوين باك لا أفرتاني عرب وغير عربي جاكريتو. حرة ضدي جارية، رأفتك جارية نبي فيوتي حرة. وهروها ويطلق على السحابة الغريزة المطر. هوريك كباراني زور بيت، يا باراني زور اللي بباردي سانا يش فيوتي حرة، أو تلفي شي حرة. و حرش كبرد بتاريكي زوري جوته، ويطلق على الظلمة الكثيرة بتاريكي زوري وتري كواتا حرة ببرد وتريد وبتاريكي زوري جوته، حرة بقرمي وتريد، وهروها حرش بأفرتاني كوا آزاد بن جارية وكويلنا من، وهروها بهوريكي جوته كبراني زور بيت. واضح براكان. طبعا من محصنات يعني من متزوجات العرب، عفتاني كواشيان كدولة عرب وحر. فالمئة الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. الحلم ثقب، ثقب ثقب يعني خرق، يعني مثلا منفذ. ثقب جمع شكلته لسر وزني ثقوب، ثقب مفردة جمع كي ثقوب. أفرم الحلم ثقب في الأديم، أديم وتجلد وتشرب. أفرم حلم بكونك وتك و لشي أبي لبيستي أبي خوش معنى الجلد ملا بيستا مثلا بكولي حتي. أما يكي كلا معنى كاني ديار يكي تلا معنى كاني بريتيا لا ديار أو تريت أو أو كوني كتي بيبوشي حلمش بشي أو تي بحل شون حلم بكون أو تي حلمش كتي بيوني ب كرمك أو تريت كوا أكويت السر فيستو فيستك أخو كونيك. شاعر الله فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم، يعني وقع فيه الحلم وتأدوت وكو بيستي اقوايا كوا او كرميك او تبيت السرو كوني كدبي. دوايا وفرمي في الأديم، أديم جمع كي بريتيا لآدام، أديم مفردة آدام جمع كيتي ياخد آديمة دو جمعيها. والحلم من خلق الكريم، يا رأي فرمي حلمش خوروشتي بيوانيكي بريزة. حلم بسيه وتريت بعقله وتريت بنرمونيانية وتريت جمع كي بريتيا لحلوم. وذو الحلم إيش خاواني حلم عامري كري ضربة، عامري كري ضرب قصيك هي كعلماء لغة باسية كان فرمون كياك وكاتي خوي لسردمي جاهلية خلقان كاتون بولاي اگر مثلا ميلاتي كان هبو بي مالي كان هبو بي وستبيت يان بشي كان او تكاتي خوي جهة ديارة فرق هبو اگر بشي كيش درابي بعفرد بشي كي كمي في دراوة دين بولاي برسياري ميلاتي هيني ليه كان خنثا مشكل خنثا مشكل واتن يرموك بكل دي خوما ايا حسابي فياي بوبكين يا حسابي افرتي بوبكين اويش خنثا مشكل ديارة مشكلة بوي بيوتي خنثا مشكل خاصة اويش دابش بوني كي هي العلمي ميلات تعرف من ديارة كلي اوي كيستيما قرنقا بلا معنى اوي كبر سياريان لكر نيزاني جوابك باتو حسابي فياي بوكر ياخد افرد جاريه كي هبو ناوي سخيلة بو ناوي چي بو سخيلة يتر بيتعقد بو دايم واي با بيتعقد بو اهلي علم وكسيك تام لعلم بكات بتسياري كي ليبكي نزاني نارحته لسر طبيعي الي نازانا بس بينا خوش نارحته وإيماني جيبه برسياري ليبكي براسي بلي نازانا اواني كبرسيانان ليكريو نازانن و الين نازانين او خاوني تقوى و ايمان اجينا اتواني تو قناعت بكاتو جوابه كي جيبوتاتو ديان تأويلي جيبوك بويا جاريه كيش بيو ايجا بو نزاني جواب بيتو بو بدو تا جوابك اتبع المال المبال بزانن اجل لكم الله ميز لكيو اكا حسابي اوي بوكا اگر ميز لشيني افرتان و قبلن افرت اگر ميز لشيني بيوانا و اكر حسابي بيائي بوكا هاتا مسألك واضح بو رون بو يوم بس معنى شو بس معنى ويذو الحلم بو بيوا او تري والحلم في النوم النعيم بالصدق او بالكذب. وحلمش بخو بينينا خو نومي نعيم او نومي طالب علمي امره الله خبك لا ترخيابي طلب طبعا طالب علمي امره خومان ام زمان الزوربي لخواه تكشتي براكم حتى متى وإلى متى تاكي طلب لخوابت يعني زوربي لخوايا أوجيك خبره خريكي قيل وقاله أقل لقليل آخر هيك علمه يعني لصد طلبات دو طلبات أقر دسكي بفريك علوم شرعي به وعاقل بيت خمي أم أمة إسلامية بخوة كمسلمانان أمرو لسر تاسري زوية لتنا راحت يكا أو جوابي لكاتو كأنما لزمني أصحاب تابعين أيو هيك كشي كي نما أو نبي أم برا مسلمانة كلا أصول على قولتي أبي أم ساقط بي أقر أم لا شيء مشكلة مسلمانان همو حلبة تخوة أو عقلة سطان جنجي خوما ما بي لكاتو كان جنج منظور لو فكره جاري واهي ادا بلاتا موريك اللي اكا باورك برامبر كافر او موريناك هو بهوي ادا ما عقلوه بهوي نبوني عقلوه بهوي تيانا قشتنا لإسلام او براتا مسلمانا هاو فكرتا بولا فرعيك على قلطانا بواي لقلاك نازاني كرامتي ايمان دار لا يخواي فرورد قال لكعبة قولت لك شون آزاري دلي مسلمان وإيمان دار دا إمام شافعي رحمه الله كباسي مسلمانك أفرمي هر مسلمانك هر حقيقة ملايتي بازم يجي كبير أفرمي قردني آزابي أفرمي بو أفرمي أدبا لقل پیغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم للروج قيامة پیغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم نارحد نبي بهوي أوي كسق لأمتك يا بهوي منو محاسبة أكري ولي وضلي فينا خوش بي سيريو وين رزقتن واتباع ابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نق او ادعائي امرو اكري تيجش نبراك عنم كواتا طالب علم امروان يا الخوتوا بلكو بيبلي الرحمه لوي كخوتوا باهر خبري نبي تو چونك خبري بو خطر ابي تريجي خبري بو تو كخبري بو تو يعني زوريني خليك يخيل وقالوا قرب سري داما كانما خيلت الصراط المستقيم وخلق جنوب جهنم هنا اخوان كوف كريل ناو جنجا جنجيش ديارة أجر ورياي خوي نبي إنه نكيكا بواو ليه قومي براسي أبي أقداري خوي بيت أفرمي والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب حلم إيش بقى خبيك أو تك إنسان مثلا نقوم ببي لنا يا يترخوا بيني نكبر براسي بيان ب كذب بيت ببطل بيت كاتا حلم بتشيو تي ما يراه النائم في نومه ديسا حلم إيش بقى أو تك إنسان لخوا خوي ابيني وشعري كيف اسيدي جيل سرام بيت باسيناكي بكرنا بكينو بكودي عربي وخينا بس كنو بكودي بيتام كلماتك يعني السبت يوم عبد يا يوم عيد هر كان كان بدور رواياته عيد ديار كراو بعيد عبداني مثلا فرستو يعني هر دو كي غريتو چونك يوم معبود عند اليهود روج الشمال روج كي فرستراو يعني روج ججنا لا يجي لك هر كان كان بلي طاو كانت السبت شيا يومي السبت هو خوان جوان روجي الشمع جمع إشياء جمع سبت أسبوتا سبت أسبوت وهروها يطلق على حلق الرأس بس السفر كدني جوتي السبت أو تريد سبت فلان رأسه فلان كس سبت رأسه تيجشتي يعني شي يعني سري السفر وهروها السبت بزلامي كي شوتي كجور خوي سبت سباتيش او هر خوى لأحمد جاهاتو بل ابراكان والسبت نعل حميدة سبتيش او نعل محمودة ونحلة نعلة يعني كوتي نعل حميدة اقر بي كيتوب بكردي يعني نعلي كي خاون قدر وقيمة يعني جران بها يعني خونا على الكوا خاوني قدره قيمة يعني بكل ذلك خو من هواي ليه تقولي نعلي كمثلا جران طبعا أم السبت والسبت نعل الحميدة خلافك طويل تيال سد مسألة لفقه نعلي السبت آه في عمري خاصة أصلا كان هي كدوة بنعله وبناو قبره بس قبر سانة مرة دواي لولا وكاتك إنسان أخرتنا وقبروك دواي دورة كونه كي لا قرعيني على كانه ولي ربي عمو يخاب وافر مليو إن شاء الله أقدر كتب حديث فينا نايو خاصة أبواب الشقي ليو يشاري في يدين كأمن بوي في يوتن كبيرتان كيوت ولا نعلي سيبتي نعلي كديارة نعلي كي ريكو فيك وقران بهاي وخاون بهاي والسوتو كاتا السبت بروشي شماء وتريت وهروها بس السفر كدنا وتريت وبزور خوتنا وتريت وهروها سيبتيش بون علاوتك وخاوني قران بهاية والسبت نبت وجد في معمل أو سبسب. أفهم كلمة يعني شيء كثير يا بنا أقر ضبطي كان بس أقر ضبطي نكن هيتش. والسبت سبتي شبريتيا لشي بريتيا لنبت وجد يا كاكا موجود به في معمل أو سبسب. في معمل واتى الأرض العامرة لزاوية كاكا فراوهن لأرضك آودانية يعني سبسب يعني أرض خالية يعني فضاء. سبسب واتى زاوية كي فضاء واتى خوان بيالين شي بكردي زاوية كهي شي لانا بيت أرضك خالي بيت بيالتي شي وشك هي شي لانا وشك نا بيابان خوان بيالين بيابان أمين صحراء صحراء عربية بياباني بيالين بكردي كاتا معمر واتا زاوية كي آودان كراوك خلقي تيابش تي تيابيب آودان بيت خوان بيالين آودان وبيابان معمر واتا آودان سبسب واتا بيابان.